فما ادري يعني الامام يقول امين وبعدين يردون وراه المؤمنين امين ولا اذا قالوا الظالمين قالوا امين اذا قالوا غير قالوا امين لا اول بارك الله فيك لا نسمح لاي واحد ان يذكر لنا شخص من العلماء لك ان تقول هذا بعض ان فلان وفلان لا تذكرونه عندنا ابدا لا نجيب لكن من اذا كان ابو هريره الذي روى اذا امن الامام تامنوا هو الذي روى اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين وعلى هذا يكون معنى قوله اذا امن اي اذا بلغ موضع التامين وهو قوله ولا الضالين او اذا امن اذا شرع في التامين تامين وليس المعنى اذا انتهى من التامين تامين عرفت فالحديث يفسر بعضه بعضا اذا كان هذا الحديث هو اذا قال ولا الضالين فقولوا امن عرفنا معنى قوله اذا امن فامن ان المراد اذا بلغ موضع التامين او اذا شرع في التامين تامنوا معه قلت الشيخ أتابك الله هل يلزم طواف الوداع من دخل مكة في الإحرام؟ لا يلزم طواف الوداع من دخل مكة بغير إحرام وإنما يلزم من دخل مكة بإحرام بحج أو بعمرة هذا ما لم يكن انصرف من عمرته فور انتهائه منها فإن صرف من عمرته فور انتهائه منها بمعنى أنه طاف وسعى وقصر أو حلق ثم ركب سيارته راجعا فهذا ليس عليه طواف وداع أي أنه يكتفى بالطواف الأول نعم بارك الله فيكم الشيخ في قوله تعالى موصية كاذبة خاطئة قال البعض المتسائل في كتابه لماذا لم يقل الله عز أن الإنسان هو الكاذب وهو الخاطئ أشار إلى موصية كاذبة خاطئة ثم بعد ذلك ذهب إلى أبحاث علمية فيزيولوجية وإلى آخره وقال أن العلماء اكتشفوا أن مقدمة الرأس هي مركز الهم ومركز العمل بل أنها مركز للتفكير العدواني فربط بين هذا الاستنتاج وخرجوا بأن هذه دليل فما وجه يعني الاستدلال في هذا إن كان بعيدا عن الله عز وجل جنبه إلا ينتهي لأنه نستعن بالله أي ناصية هذا ثم يؤخذ بجريمته ولا يبعد أن الناصية هي محل الاختيار أنها هي مقدم الرأس والرأس التأثير نسب التصور فلا يبعد أن الله رجع يشتغل المعنى وإن كان في ظني والله أعلم أن الناس في ذلك لا يعلمون بهذا الشيء لكن لا مانع إذا شهد الله إذا شهد الحس أو الواقع بمعنى لا مانع نقول أنه ذلك إن كلم رجل مسافر أما جماعة مسلمون ما لا يفعل أما جماعة ما يمكن تقول مقيم يا إما تكلم العربية ولا تركها خارج من أما جماعة مسلمون ما لا يفعل وهو في داخل البلد هل يقصر الصلاة السنة أن يقصر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأهل مكة عام فكان يصلي بهم ركعتين ويقول أتموا فإنها قوم سهوين أي مسافر فيصلي ركعتين ويقول لهم قبل أن يشرع الصلاة إني سأصلي ركعتين وإذا سلمت فأتموا وينبغي الإنسان أن يفعل هذا لأن هذه السنة ميتة الآن يعني لو فعلها إنسان إن كان من من لا يشار إليه بالعلم من فإنهم يتبعون ويعرفون السنة. ما أنا كان الأول يكون سجود السهو بعد الصلاة ويرون هذا مبتلى للصلاة. فلما أريدوا الأنبياء الناس صار العلم يفعلونه صار أمرا يشوف الناس السنن الميتة ينبغي لطلاب العلم الذين يعتنى بقولهم وفعلهم أن يحيوها. فإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أصلها وأصل من عمل بها إلى يوم القيامة. فضيلة الشيخ اختلف العلماء رحمهم الله في أخذ شيء من شعر أو ظفر الميت عند تغسيله. فما رأي فضيلة فضيلتكم في هذه وسخ؟ لأن الأظفار إذا كان فيها وسخ فنقل فتقص الأظفار ثم أو تدفن. وأما العانة فلا، لأن تستلزم كشف العجرة ولا داعي للقدر. أما الأبط لأنه غالي ما فيه رائحة كريهة، والذي ينبغي أن ينظف الميت تنظيفا تاما. لقد قال صلى الله عليه وسلم للنساء التي يقتلن النساء قد قتلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أكثر من ذلك من سن ذلك. ولقول عليه الصلاة والسلام الذي وقفت ناحته في عرفة قد اغسلوه بماء وسدر، لأن في السدر ما ويمكن أن يقصر لكن إذا كان فيه نارية يعني ويمكنه نزعها لكنه لأنها بصر ولكن يشق في ذلك. هل في هذا من ناحية الوضوء أي في المضمضة؟ لا يلزمه أن يخلعها عند المضمضة لأنها يسيرة، ولأنه يكفي إدارة الماء في الفم، ولأن الغالب أن الماء يدخل، لأن الماء كما تعرفون دقيق يدخل من بين هذه الأسنان المركبة واللثة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لكن لو نزعها خصوصا في الجنابة فهو أحسن. فضيلة الشيخ، بعض الأيام العاشرة عندما يأتي لصلاة الفجر ويجلس ينتظر الإقامة يعالج النوم وأحيانا ينام ثم أحيانا ينام أثناء جلوس التشهد، فهل يؤمر بإعادة الصلاة عندما يعود للبيت أم تكفيه الصلاة؟ قل وحال السجود أيضا. نعم، حال السجود ما دام هذا الرجل سواء كان حبا أو يحس من نفسه لو أحدث فصلاته صحيحة ولا يمد. كذلك إذا كان يعني يتكلم التسبيح والتكبير والقراءة، وإن كان يتكلم ولكنه لا يدركها جيدا فإنه لا يتكلم. أما إذا غاب مرة صار يجلس مثل بين سجدتين يشهد ولكنه لا يدري أقل شيئا أن لم يقل، فهذا ينبغي له أن بل يجب عليه أن يعيد الصلاة. وهنا مسألة وهي أن أهل العلم يقولون إذا كان فيه نعاس شديد أن

ونقول احتسبي واصبري، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأكثري من الدعاء لابنك، وقولي ما قالته أم سلمة رضي الله عنها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منه. أن المرأة مرت مع المقبرة ووقفت ودعت لهم فهذا لا بأس، أما أن تخرج من بيتها لقصد زيارة المقبرة أو زيارة قبر خاص فإنه حرام بل من كبائر. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول عند دخول السوق. ورد حديث أن الإنسان إذا دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكنه ضعيف. شيخ الله يقول تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وفي آية النمل: الجبال فسرها جامدة وهي تمر مر السحاب. وردت نصوص في اليوم الآخر مختلفة في هذا وفي غيره، حتى في بني آدم ورد أنهم يشترون زرقا يعني المسلمين منهم. ورد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وكلها لا تعارض بينها، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فتتغير الأحوال وتتنقل وتختلف. وإذا كنا نرى أن الجو يختلف في الدنيا بين عشية وضحى وبين يوم وآخر وبين أسبوع وأسبوع وبين شهر وشهر وبين السنة أولها وآخرها، فإنها الجبال والأحوال يوم القيامة تغير من شيء إلى آخر. لذلك نقول كل النصوص في يوم القيامة التي ظاهرها التعارض ليس فيها تعارض. والجواب تحمل على تغيير الأحوال، يعني يوم القيامة من الجبال بعض الناس يرى ضبط العدد خاصة هل لهم في استعماله؟ استعمال السبحة في التسبيح لا بأس به، لكنه في الأصابع أفضل، كما أخبر عليه الصلاة والسلام حين قال: أعقذنا بالأنام فإنهن مستنقعات. وإذا أول شيء نحتاج عليه الصحابين لم يكونوا يعرفون السبحة، أو الذين كانوا لا يعرفون التسبيح بالسبحة لا يهمهم أن يحصل عدد ولو كان 1000. والذين اعتادوا أن يحصل العدد بالسبحة هم الذين يضيعون إذا لم يستمعوا. فالمثل على العدد، وإذا كان الأفضل أن يحسب الإنسان العدد بأصابعه فالأفضل أن يعود نفسه على ذلك، وإن كان قد يشق أول الأمر لكن في النهاية سيكون أمرا سهلا. هذا إذا تجرد استعمال لأن بعض الناس يتخذ ذلك رياء، يقال هذا رجل التسبيح، أو يتخذ ذلك معينة يستغل به لأن هذا رجل شرف وأنه عارف أن بالله، كما يوجد عند بعض الصوفية تجد عنده سبحة رقبته كأنما يقول للناس: يا أيها الناس انظروا إلى عدد التسبيح الذي أسبحه،